اتقوا الله ولا تشغلونا بامور تافهه. طب هم قالوا جاتك مش قاطع الشان، العرب هم كده. اذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل. اليوم ساقدم لكم عده امثله موجوده في حياتنا اليوميه عن طريق الايميلات والاسمسات انشغل بها الشباب، وما هي الا تفاهات لا تغني ولا تسمن من جوع. واحدة من الإبداعات في التفاهات، إيميل انتشر وانتشر أيضا في المنتديات، انتشر في كل مكان من فترة، في عبارة عن صورة ما تفهم هي صورة حيوان ولا إيش بالضبط، وفوق الصورة فتاة من الدولة الفلانية كانت تتابع قناة غنائية، وبينما أمها كانت تقرأ القرآن فقالت لأمها لقد أزعجتينا بالقرآن والعياذ بالله، اذهبي إلى مكان آخر. فأصرت الأم على البقاء في مكانها، فقامت الفتاة بأخذ المصحف ورمته على الأرض، وانطلقت الأم وأخذت المصحف ووضعته على صدرها، فسقطت البنت وخسف الله سبحانه وتعالى بها على شكل نوع من أنواع الحيوانات. وكما تأكيدا للخبر وهي حاليا موجودة في المستشفى الفلاني ووضعين صورة الحيوان. أعزائي، يعني أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وينهى عن القيل والقال، مش كل ما يأتينا خبر نصدق، يقول انتشر الخبر ايه وشفت هذا الايميل وشفت كيف الله سبحانه وتعالى خسف بها وشفت، في عقل يعمل به قبل ان ننشر هذه الامور. طبعا علشان نبين القصة كاملها، طلعت هذه الصورة، صورة ايش طلعت هذه؟ عبارة عن معرض في ايطاليا لاحدى الفنانات، وعاملة زي تماثيل ل أشكال ما يفهم هم بني أدمين ولا حيوانات، ونفس الصورة أعزائي شوفوا، نفس الصورة اللي موجودة في المعرض أخذت ووضعت في هذا الإيميل وانتشر. أعزائي لا تشغلونا بهذه التفاهات أرجوكم. ونستمر في الإبداعات في التفاهات. إيميل أيضا انتشر وجاءني منذ فترة عن مبنى، وجاء في الإيميل قاطع الكفار، حارب الكفار، إنهم سووا مبنى سموه تفاحة مكة وسووا خمارة وسووه على شكل الكعبة ونشروه في مدينة نيويورك، وانتشر هذا الإيميل للناس. أنا كنت متأكد أنه بعد ما جاني هذا الإيميل شوية إعمال للعقل، أنه ما هو منطقي أنه يقوم بعمل زي هذا أمام الناس. توقعت أنه بعد يومين ثلاثة سيأتي إيميل تكذيب، وفعلا لم يمر يومين أو ثلاثة أيام على الخبر أو على هذا الافتراء إلا وجاء الخبر اليقين، وجاءت الصورة، فاتضح أن القصة عبارة عن إيش؟ عبارة عن شركة كانت مسوية مبنى في نيويورك زجاجي، فحبت قبل الافتتاح أنه يعني كان يكون مفاجأة غطته بالأسود ثم فتحته، ما طلعت الشغلة ولا تفاحة مكة، وما طلعت الشغلة خمارة ورقة. أيضا تفاهات تنشر وتفاهات تنتشر، والناس تصدق أن والله الناس كلها حول المؤامرة. وأرجوكم المؤمن كيس فطن، أعمل عقلك قبل أن تنشر هذه الأمور، ولا تنشر شيء قبل أن تتثبت. أيضا من التفاهات الجوالية أو التفاهات الموبايلية، SMS جاءني منذ فترة وأيضا انتشر، يقول تم تهريب 1,000,000 حبة شمام خردل إلى السعودية عن طريق الحدود الشمالية محقونة بفيروس الإيدز، والخبر من مصادر موثوقة، هكذا يقول الاسمس. لذلك جرى التنبيه وبين قوسين وهذه بداية حرب جرثومية إسرائيلية. اللي يجي له هذا الاسمس شوية مخ شوية تفكير سيكتشف انه هذه قصة ليس لها اساس. الايدز الكل يعرف انه لا ينتشر عن طريق الاكل والشرب ولا ينتشر عن طريق حقنه في شمام، فبقليل من العقل نهمل مثل هذه الرسائل ونقول للذين يخترعونها ويبتدعونها اتقوا الله ولا تشغلون بامور تافهة ليس لها اساس. قد يقول البعض أننا مبالغين في موضوع أن البنات والشباب ينجرفوا سريعا وراء الشائعات، وراء أي خبر يجي يصدقوه ينشروه. قد يقولوا أننا مبالغين. لنثبت لكم قمنا باختراع حملة. أعزائي اخترعنا ماركة ليس لها أساس وليس لها وجود، سميناها ميلدا، وأخذنا الشعار صممنا شعار ثم عملنا عملية فصل لأجزاء الشعار ثم قلب، ثم نوضح في هذه الحملة أن الاسم يتحول إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا هذه الحملة إلى المولات لنأخذ توقيع من الشباب والبنات لنرى هل سيتثبت الشباب من المعلومات ولا حيكونوا سريعي التصديق ويتحمسوا ويوقعوا على طول على الحملة دون تثبت. خلينا نشوف. منتج جديد اسمه ميلدا. ابغى نشوف بس كيف هذا الشعار حق المنتج. أيوه. تمام. وهذا المنتج هينزل دحين قريب يعني في الاخراج. تمام. واذا جربت الشعار هيطلع معك محمد. عرفنا باسمك؟ خالد سموت. خالد ايش اخبارك؟ الحمد لله. ليش وقعت على الحملة؟ بس لانه يقولوا انه لازم يقاطع وزي كده وانه منتج امريكي وزي كده، صح ولا لا؟ ما قلنا يعني ما حددنا دولة. هم قالوا يقاطعك انت قاطعت يعني. قالوا لك قاطع قف قاطع. عشان انه حنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انه الواحد لما يشوف شيء زي كده انه ضد الاسلام لازم يكون واقفين معاه. طيب. وقوف مع الإسلام. أنا شفت إنه اسم محمد مقلوب أو لا لمحمد، فطبعا شاركت الحملة على طول. وقعت عشان إنه حسيت إنه ده الاسم من جد إنه صحيح، ودي المادة إنه لسه من جد لما يتقلب إنه يطلع اسم محمد. وقعت عشان المونتاج لما شاشته وتشوف مكتوب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. أيوة. فهذا شيء لازم نحن نقاومه. نقاوم. لأنه ده غريزة فينا. نحن الحمد لله مسلمين. ولازم نحن نقاوم الفساد. على طول جيت اوقع لان هذا لازم يبغى له قاطع المنتج. قاطع المنتج. هو ذا الكلام. هو ذا الكلام. هو ذا الكلام. هو الخبر احنا اخترعنا. متأكدين؟ ايوه. احنا اللي علمنا الماركة. طيب. واحنا اللي نشرنا الحملة الوهمية. طيب لازم يتأكد. طيب. هذا الرسالة. برضه يعني حتى لو كان خبر كاذب فوقف. اتوقعي برضو حتى لو كاذب انا هكون مسلمة واقفة مع الاسلام. طب كيف حتكوني واقفة مع الاسلام في خبر هو اصلا كاذب؟ حتى ولو انه الحملة ما لها اساس، مدام هي حاجة بخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نشارك فيه، لازم نحن ننصر الرسول وندافع. ولو طلعت كاذب ونستنى. ولو طلعت كاذب ما في شيء. فيعتبر ضيعنا وقت الامة؟ لا ابدا. لما الامة الاسلامية ترسل عشرات الالاف من الاسمسي على موضوع كاذب. نعم. وتصرف ملايين الريالات على خبر كاذب، ما تعتبر ضيعت مالها ووقتها في امر ليس له اساس؟ الحملة هذه كاذبة. طيب بس كيف كان دفاعنا عن الاسلام يعني؟ بس كيف كان دفاعنا عن الاسلام يعني؟ لا العرب هم كده يعني ما يحبوا انهم يفكروا في شيء او انهم يعني هم ما يحبوا يتطور ما اللي فينا كيف يعني. ليس له وجود المنتج. ليس له وجود منتج. طيب دي انت خطوها بس برضو يعني انت ديك الساعة ديك انت مع التوقيع حقك الناس هتعرفوا قديش الناس يتبوا في رسوله. أحب أحيي كل الشباب والشابات الذين شاركوا في الحملة، يعني إن دل على شيء يدل على وجود حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الجميع، وأنه الكل أول ما شاف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل، فهذا جانب إيجابي. ولكن يوجد جانب نريد أن يتطور في الشباب، أنه من باب نصرته صلى الله عليه وسلم الالتزام بتعاليمه، والرسول عليه الصلاة والسلام أولا نهى عن القيل والقال، ثانيا أمر بالتثبت. فإذا أردنا أن ننصره صلى الله عليه وسلم، مو كل مرة نسمع كلمة خلاص نصدق وننشر الأخبار والإشاعات دون تثبت، فنضيع أوقاتنا وجهودنا وجهود شباب الأمة الإسلامية. حب الرسول رائع، ولكن نريد معه حب عملي وتطبيق عملي لنصرته نصرة فعلا نرى أثرها على أرض الواقع. Thank you.